لان الانسان يريد ان يفعل بدون ان يكون هناك حد يمنع استرساله في هواء واسترساله في شهوته. فهذا الحد اذا نفذه الانسان لكي ينفذ يجد في نفسه كلفة، يتكلف ان يمنع نفسه. اذا اراد الانسان ان ينظر لعورة من العورات يجد النفس الامارة بالسوء تدفعه الى هذا، وهذا امر يجد فيه لذة، يجد لذة في النظر الى المحرم، يجد لذة في التطلع الى العورات، يجد لذة في سماع الغيبة او في سماع المحرمات، يجد هوى ويجد لذة في ان يتكلم عن الاخرين، وبالذات ان كان بينه وبينهم منافسة او شيء من هذا القبيل. فاذا جاءت النصوص تمنع هذه الامور فيتكلف الانسان ضد هواه وضد مشتهاه فتحدث الكلفة. ولذلك قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، قال وقليل من عبادي الشكور. وليس معنى التكليف ان الله تعالى قد كلفك فوق طاقتك، وانما الكلفة من اين جاءت؟ لانها تمنع الانسان ان يسترسل في هوى، يريد ان يظلم فتأتي الشريعة لتمنعه. فهنا تصبح هناك صراع بين ما يريده نفس ما تريده النفس الأمارة بالسوء والهوى والرغبة، الرغبة في العلو، الرغبة في النفوذ، الرغبة في الاستيلاء، الرغبة في معرفة الأسرار. تجد في الشريعة وهلم جرى إلى أن تأتي الشريعة فتقف أمامك حاجزا. كذلك هوى النفس أن تريد لك الدعاء والراحة، فإذا جاء وقت صلاة الفجر وأنت بردان وأنت في واثنان نائم فتأتي هنا مجاهدة، فتجاهد نفسك. المعنى ذلك أن صلاة الفجر فوق طاقة الإنسان أبدا ليست فوق طاقته، وصوم رمضان ليس فوق طاقته، وإنما أنت تكثف من هوى النفس ومن استرسالها في أن تسير حسب هواها بدون حد وبدون مانع. فمن هنا يأتي التكليف. أما الإنسان إذا صدق إيمانه وازداد حبه ووصل إلى درجة معينة يصبح هواه تبعا للشرع ولا تحدث المضادة ولا الكلفة. ومن هنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة أرحنا بها يا بلال، لم يقل أرحنا منها بل قال أرحنا بها، وقال صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت قرة عيني، ليس في استرسال النفس في شهواتها، وإنما جاءت قرة العين في ماذا؟ جاءت قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام عنه قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. يأتي في بعض الروايات ثلاث، وهذا خطأ ليس بصحيح، لأن الثلاث تفيد الإيه؟ القصر، وهذا خطأ، هذا لم يثبت، وإنما حبب له من الدنيا كثير، أمور كثيرة، ولكنه قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وبالطبع نص على النساء لأن المرأة كانت بالنسبة للعرب في الجاهلية لا قيمة لها ولا تحب، وإنما هي شيء يضع الإنسان فيها شهوته. أما الحب فالرسول عليه الصلاة والسلام ارتقى بالعلاقة بالمرأة فجعلها محبوبة، بل إنه جعل أحب البشر إليه بعد أبي بكر الصديق من؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. وإذا ارتقى الإسلام هنا علمنا أن نرتقي بالعلاقة مع المرأة إلى درجة أن يكون هناك حب وليست العلاقة علاقة شهوة بعد ذلك من الممكن أن يستبدلها بغيرها، وإنما العلاقة علاقة حب كما قال الله تبارك وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. فقال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. والطيب لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد للمؤمن يريد للمسلم أن يكون ذا رائحة طيبة بين الناس، ولا يعرف المرء برائحته الطيبة. فحينما طبعا رائحة طيبة هذا في الظاهر، والرائحة الطيبة في الباطن هي الإحسان والأخلاق الحسنة ومكارم الأخلاق، فيكون ظاهر المؤمن طيب وحسن وباطن الإنسان طيب وحسن في الأخلاق. أما أن تتزين بالرائحة الطيبة للناس وفي نفس الوقت حينما يتعامل معك الناس يشمون منك رائحة طيبة من العطر المصطنع، ولكن يشمون منك أسوأ الروائح حينما يتعاملون معك الروائح الخلقية في التعامل، فهذا مخالفة لهدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني، لا في النساء ولا في الطيب، وإنما قرة عينه في ماذا؟ في الصلة بينه وبين رب العالمين. ولذلك لم تأتي مادة التكليف في القرآن مثبتة، وإنما جاءت مادة التكليف في القرآن منفية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. آتت الكلفة في النفس. يعني إذا كنت فتنظر إلى الشريعة وإلى الأحكام الشرعية بناء على أنها فيها كلفة، إذا تعلموا أن الله لم يكلفكم فوق طاقتكم ولم يكلفكم فوق وسعكم، وإنما كلفك على قدر طاقتك أبدا، بل أقل من الطاقة، كما سيأتي إن شاء الله في عبارة المؤلف حينما قال ولم يكلفهم إلا ما يطيقون. هذا سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى. يبقى إذا كانت هذه الكلفة أو التكليف في حق بعض الناس خارج عن الوسع، يعني هذا التكليف لعامة الناس، الله كلف سائر الناس تكليفا عاما، كلفنا جميعا بالخمس صلوات وبصوم رمضان وكلفنا بكذا وكلفنا بكذا، هذا إن كان في وسعنا. فإذا كان في حق بعض الناس خرج عن الوسع وخرج عن الطاقة سقط التكليف، يسقط التكليف، كما قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وإذا أسقط بعض التكاليف عن بعض ذوي الضعف. وكذلك في السفر أسقط شطر الصلاة وأجاز الجمع، وأسقط أو أجاز للإنسان الفطر في شهر رمضان إن كان مسافرا وإن كان مريضا، وإن كان الإنسان لا يرجى شفاؤه من هذا المرض أعاذنا الله وإياكم وشفى الله المرضى، إذا كان الإنسان بهذه المثابة يفطر ويطعم. وإذا التكليف العام من الممكن الذي هو في وسع الإنسان إذا جاء بعض الحالات الاستثنائية، ولم تستطع هذه الحالات الاستثنائية أن تأتي بالشريعة أو بالأحكام التكليفية التي هي في داخل الوسع نظرا لضعفه ولضعف طاقته، ينتقل الأمر إلى التخفيف والتيسير، فهي شريعة. قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، فقوله إلا ما يطيقون لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيق، له جهتان. أما الجهة الأولى فهو أن التشريع في أصله في طاقة الناس وفي وسع الناس، ومع ذلك بالنسبة للأفراد المعينين يكون الأمر حسب الطاقة، فلو لم يستطع الإنسان ولم يكن عنده مكنة أو في وسعه أو في طاقته أن يأتي بما شرعه الله عز وجل هذا الأمر، فاتقوا الله ما استطعتم، فمن الممكن أن يعني يوفر على هذا الإنسان. والشريعة فيها التيسير في التشريع العام، كل التشريع ميسر، يعني أصل التشريع ميسر، الصلاة الخمس ميسرة وإلا كانت في الأصل كام؟ 50، فهذا تيسير، فالخمسة تيسير، شهر رمضان أياما معدودات تيسير، ومع ذلك في داخل التيسير تيسير آخر لبعض الأفراد، يبقى الشريعة ميسرة على الجميع، ومع ذلك بالنسبة لبعض الأفراد يأتي ماذا؟ يأتي التيسير إن لم يكن هذا التشريع الميسر في مكنتهم ولا في وسعهم ولا في طاقتهم. واضح الكلام؟ وهذا الكلام سيأتي على فكرة لما نتكلم في أصول الفقه حينما نتكلم عن التكليف، سيأتي التكليف بما لا يطاق، هذا المبحث كما ندرسه في العقيدة الآن فندرسه في الكتاب معالم أصول الفقه بمشيئة الله تبارك وتعالى. فقول لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون يعني أمرهم سبحانه وتعالى. نعم أمرهم سبحانه وتعالى وكلفهم بالنسبة لما في وسعهم وبما في طاقتهم. ونعود إلى كلام الإمام الطحاوي مرة أخرى يقول ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وهذه سيأتي للإمام الشارح كلام فيها بمشيئة الله تبارك وتعالى. نرجع إلى يعني أنا كنت أنوي أن أشرح كلام الطحاوي ولكن أؤجله لأن الإمام الطحاوي لم يتعرض لشرح قوله وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله واكتفى بشرح الإمام الطحاوي نفسه. هو اكتفى ابن أبي العز اكتفى بكلام مين؟ بكلام الإمام الطحاوي. فلما نأتي إلى كلامي عن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله نعود إلى قراءة كلام الطحاوي لأنه لم يتعرض لها الشارح بشيء. يقول نرجع إلى كلام الشارح فقوله لن يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون وقد عرفت ما فيه. ولكن من الممكن قد يستدرك إنسان ويقول ولكنه كلف بعض الناس فوق الطاقة أو أمر صعب وكانت هناك بعض التشديدات. نقول هذا من باب الإيه؟ العقوبة كما قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات مع أن الأصل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. مفيش احسن من كده. احل لك الطيبات وحرم عليك الخبائث. في تيسير افضل من كده من هذا؟ انت لو اكلت من الخبائث انت الذي ستضار. يعني ربنا حرم عليك ما يضرك واباح لك ما ينفعك. فهنا قال يحل على النبي عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات وقال هذا في التوراة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولذلك وقع اليهود والنصارى في إشكال أن الرسول الذي أمروا بالإيمان به وهذا الأمر وهذه الواقعة وهذه المعجزة كانت في تاريخ مشهور جدا عند بني إسرائيل في أفضل الأزمنة في أفضل الأمكنة مع خيار الناس. أفضل الأزمنة زمان موسى عند بني إسرائيل. أفضل الأمكنة جبل الطور. أفضل البشر واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. إن آوى أخذ النقاوة من بني إسرائيل فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وتكلم الرب فماذا قال لموسى ولمن معه؟ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. كلام ده بيقال لمين؟ لموسى عند جبل الطور ومعه 70 نقاوة بني إسرائيل في ذلك الزمان بعد أن عبد بقيتهم العجل وجاء هؤلاء 70. فقال عذابي أصيب بي من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ لأتباع النبي الأمي. انظر إلى الكلام ده مسجل عنده وذلك لا ينسى. وهذا الكلام حينما يقال لهم في سورة الأعراف المكية ويفاجأ بي بنو إسرائيل لو لم يكن محمد مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل لكان هذا الأمر كفيلا بإنهاء الرسالة المحمدية والقضاء عليها في مقتل. واخدين بالكم ولا لا؟ وهي لم تكن قد انتشرت بعد ولم يكن لها سيوف ولا جيوش جرارة ولا شيء من هذا القبيل. وإنما كان محمد عليه الصلاة والسلام معه مجموعة مطاردين في مكة في سورة الأعراف المكية. وينزل هذا الكلام ويسمعه علماء بني إسرائيل من اليهود ومن النصارى يقول فيه ان هذا الكلام قيل لكم عند جبل الطور في الواقعة الفلانية في وجود موسى وفي وجود السبعين النقاوة من بني اسرائيل، فسأكتبها رحمة الله، رحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وهذا النص استخرجناه من أسفار العهد القديم حينما كنا بفضل تفسير هذه الآية قديما في سورة الأعراف، وهذه الشرائط الموجودة على الموقع الخاص بنا بعنوان بشارات الكتب السابقة بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول هنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، أمي، والرسالات السابقة لا تعرف رسولا أميا على الإطلاق، لا يعرف نبي في تاريخ الدنيا أمي غير محمد عليه الصلاة والسلام. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا، وأمي يقول لهم أنا مكتوب عندك، وكتبهم أيامها لم تكن قد ترجمت إلى العربية بعد، وإنما كانت قراطيس بلغات عبرانية وسريانية، والرسول عليه الصلاة والسلام أمي في لغته هو، ومع ذلك يقول أنا أمي مكتوب عندكم في التوراة والإنجيل. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني في آثار وأغلال، هذه الآثار والأغلال في النص ساعة ما قيل هذا النص لم تكن الآثار والأغلال قد جاءت بعد، وإنما الآثار والأغلال جاءت إمتى؟ فيما بعد، بدليل قوله في سورة النساء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليم. واضح؟ إذن هذه الأمور جعلت الرسل الذين جاءوا والأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى عليه السلام كلما أخطأ بنو إسرائيل وارتكبوا ضلالة وارتكبوا ظلما وقتلوا الأنبياء يعاقبون بالآثار والأغلال التي لم تكن على من قبلهم، حتى جاء المسيح عليه السلام وقال له عليه السلام مصدقا لما بين يدي من التوراة، أنا داخل دائرة التوراة لست خارجا عنها، وإنما أنا نبي رسول في داخل دائرة التوراة، فالتوراة هي الشريعة الحاكمة لمن؟ للمسيح عليه السلام. واعذرونا أننا توسعنا في هذا الأمر لأن الناس بحاجة إلى فهم هذه القضايا، المسيح في داخل. ولذلك يقول الله تعالى عن قصة الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق مصدقا لما بين يديه من الايه؟ من التوراة، بقالش الانجيل، مع ان القرآن مصدق للتوراة والانجيل، لكن القرآن لما يقارن لا يقارن بالانجيل، الانجيل بشارة لكن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد، الانجيل بشارة لكن الشريعة شريعة مين؟ موسى اللي التوراة، وكلمة التوراة بمعنى الشريعة والانجيل بمعنى البشارة. فالمسيح عليه السلام تابع لموسى، ولذلك يقول مصدقا لما بين يدي من التوراة، وتقول كتبهم هم ما جئت لأنقض الناموس، الناموس اللي هو مين؟ ناموس موسى. ولذلك قال ورقة ابن نوفل رضي الله عنه وهو أسلم، يقول ورقة رضي الله عنه ايه؟ هذا هو الناموس الذي كان يجيء لموسى ولا العيسى؟ لموسى، مع انه كان قد تنصر في الجاهلية، يعني كان نصرانيا، لكن لما عقد المقارنة عقد بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعقد بين المسيح وبين محمد عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى تابع لموسى، لكن الرسول صاحب الشريعة هو من؟ هو موسى. ولذلك النصارى شريعتهم مأخوذة من التوراة، لأن الإنجيل ليس فيه شرائع، خدوا بالكم من الكلام ده كويس. فهو يقول المسيح عليه السلام وليحل لكم بعض، يبقى جاء المسيح يرفع بعض الاثار والاغلال التي عوقبوا بها في الازمنة السابقة على مجيئه، ولأحل لكم كرما من الكرامات، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لكن من الذي جاء لتستأنس الدنيا عهدا جديدا عهدا جديدا بدون اثار وبدون اغلال، وكل العقوبات السابقة تنهار وتلغى وتنسخ على بني اسرائيل وعلى الجميع، ويصبح الجميع على قدم المساواة، ليست هناك اثار ولا اغلال، وانما الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم، جميع الاغلال جميع الاثار، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، كل ده نسخ. واستقبلت الدنيا عهدا جديدا بمجيء من النبي محمد الامي عليه الصلاة والسلام. اما الرسل الذين سبقوه فكانوا يأتون للاقوام بالعقوبات، اما هو صلى الله عليه وسلم فاستأنفت به الدنيا عهدا جديدا. اما المسيح رفعت بعض الاثار والاغلال على من؟ على بني اسرائيل، ليس كلها، وانما الذي جاء لنسخها كلها هو النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. واذا قول الامام الطحاوي لم يكلفهم الله تعالى الا ما يطيقون، نقول نستثني ونقول الا من باب العقوبة، كما حمل بنو اسرائيل بسبب تعنتهم حملهم الله عز وجل فقد فبظلم من الذين هم، فالله عاقبهم فكلفهم بما لا يطيقون او بما فوق الطاقة، مش تكليف بما فوق الطاقة ولكن تكليف بشيء في مشقة في صعوبة، هذا من باب الايه؟ العقوبة. ولذلك جاء في دعاء هذه الامة الاخيرة ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والله يقول سبحانه وتعالى قد فعلت، قد فعلت، كما جاء في صحيح الامام مسلم. فالله فضلا منهم واحسانا وكرما لا يكلف نفسا الا إيه؟ وسعها. يقول المؤلف الشيخ الشارح فقوله لم يكلفهم الله تعالى الا ما يطيقون، قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا نكلف نفسا الا وسعها، هذا جاء في الانعام وجاء في الاعراف وجاء في المؤمنون اضافة الى سورة البقرة. ما معنى كلمة الطاقة؟ الطاقة بمعنى ماذا؟ الوسع، الطاقة بمعنى الوسع والتمكن من جهة القدرة، الوسع وان الانسان يكون متمكنا من جهة القدرة، عنده قدرة على الفعل، ان يكون متمكنا بقدرته التي اتاه الله اياها من ان يفعل اشياء. هنبدأ بقى في علم الكلام. قال وعن ابي الحسن الاشعري رحمة الله عليه ان تكليف ما لا يطاق جائز عقلا. عن ابي الحسن الاشعري قال ان تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، جائز عقلا، ولكن هل واقع شرعا؟ ليس بواقع شرعا، ولكنه يقول جائز عقلا. ثم تردد اصحابه انه، تردد الاصحاب وقالوا اقوالا الذين نسبوا الى الاشعري، هل ورد به الشرع ام لا؟ يعني قال ابو الحسن الاشعري تكليف ما لا يطاق يجوز عقلا، طيب فهل وقع شرعا؟ يعني هل كل ما هو جائز عقلا، هل كل ما هو جائز عقلا يقع شرعا؟ لا طبعا، ما في اشياء جائزه تجوز عقلا، ومع ذلك يجوز عقلا ان يامرنا الله سبحانه وتعالى بصوم ثلاثه اشهر، يجوز ولا ما يجوز عقلا؟ يجوز، ولكنه ما وقع شرعا. يجوز ان يجعل الله عز وجل الصلوات 50، يجوز عقلا، وجاء ذلك في قصه الاسراء والمعراج، ولكن هل وقع شرعا؟ الحمد لله لم يقع شرعا، هذه الامور جائز عقلا. ان يجيز الله عز وجل للاخ ان يتزوج باختي جائز عقلا ولا لا؟ جائز عقلا، ومع ذلك ما وقع شرعا، بل وقع التحريم وحرم المحرمات، لكن عقلا كان يجوز هذا الامر، وارد ولا لا؟ يقول: ثم تردد اصحابه انه هل ورد به الشرع ام لا، واحتج من قال بوروده بامر ابي لهب بالامام. بس بقى كلام عجيب، لان الله الدليل على ان الشرع جاء، ركزوا، الدليل على ان الشرع جاء بتكليف ما لا يطاق ان الله كلف ابا لهب بالايمان. اشمعنى ابو لهب؟ لان الله قد تبت يدا ابي لهب وتب، داخل النار داخل النار. طيب، معنى ذلك ان الله كلفه بان يؤمن، يؤمن بماذا؟ بانه في النار وبانه لن يؤمن، وهذا جمع بين الضدين. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لو قلنا ان ابا لهب مكلف بالايمان، فهو مكلف بالايمان بالقران، فمكلف بان يؤمن بانه لن يؤمن، يؤمن مطالب بان يؤمن بانه لن يؤمن، يبقى جمع بين الايه؟ الضدين. لانه لو امن انه لن يؤمن، معنى ذلك ان هذا متعارض مع ذاك، وهو جمع بين الضدين. قال: واحتج من قال بوروده بامر ابي لهب بالايمان، فانه تعالى اخبر بانه لا يؤمن، وانه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مامورا بان يؤمن بانه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. واخدين بالكم؟ شفتم الكلام؟ احنا قلنا دخلنا في علم الكلام. مشكله لو ترك هؤلاء الناس النصوص الشرعيه كما جاءت سلسه، شوفوا احنا بنتكلم عن الشرع سلس، يدخل علم الكلام يعقد الدنيا، تجد الدين والعياذ بالله وبقت العقيده شيء صعب. هي مش صعبه، دي العقيده. ولذلك انت لو مسكت كتاب من كتب العقيده الصافيه التي ليس فيها رد على المبتدعه ولا شيء من هذا القبيل، امسك مثلا العقيده الواسطيه، بسم الله ما شاء الله، كلها ايات قرانيه واحاديث نبويه. ولذلك تجد كلام شيخ الاسلام ابن تيميه سلس سلس سلس، تقرا يعني لو جئت لكي تدرس العقيده الواسطيه على طلبه الابتدائيه، والله الذي لا اله غيره، تجدها سلسه جدا. تشرحها للعوام في المساجد سهله جدا، وشرحها اخونا الشيخ سامر فتوح حين يوم الاثنين، تشرح العقيده الواسطيه بسم الله ما شاء الله شيء سلس وكلام على نور، لانه ايات قرانيه واحاديث للنبي عليه الصلاه والسلام. لكن حينما تاتي الى لكي تشرح العقائد الاخرى التي فيها علم الكلام، تجد بعككه، تدخل في البعككه واشياء كمضغ الماء وجدل، جدل بيزنطي لا ينتهي، وهو بيزنطي بالفعل، لان علم الكلام دخلت فيه الفلسفه الايه؟ اليونانيه والمنطق الارسطي. فالمنطق الارسطي والفلسفه اليونانيه جعلت مسائل العقيده كلها ايه؟ فلسفه. وزي ما انتم شايفين كلام بيبقى مبعكك، ولكن يعني ما حيلتنا الا اننا نرد على المبتدعه. هذه العقيده الاشعريه التي يقولون هي العقيده الاسلاميه، هي دي اهل السنه والجماعه، ويسبوا العقيده السلفيه يقول لك وهابيه ويسخروا منها، مع ان العقيده الوهابيه محمد بن عبد الوهاب ما اتى بشيء جديد من عند نفسه، وما اتى ابن تيميه بشيء من جديد من عندنا، وانما هم على عقيده من؟ السلف. والسلف دي كلمه بقت اليومين دول للاسف من كثره تداولها بقت كلمه السلفيه كلمه معناها مدافع رشاشه وكنابل وتفخيخ ورموت كنترول وسيارات مفخخة. ايه دي السلفية؟ يقولك السلفية الجهادية والسلفية، كل ده كلام اكاذيب، ده خوارج، ده مذهب خوارج والعياذ بالله. السلفية لا علاقة لها بهذا الكلام من قريب ولا من بعيد. والدعوة السلفية الحقيقية، خدوا بالكم وهضرب لكم مثل بهذا الامر عشان تدعوا الحقيقة، الدعوة السلفية الحقيقية ما انتجت غير الخير. انظر في زماننا هذا، عندنا دعوة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، اللي هي الدعوة السلفية. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان في زمنه الناس بدأوا ينذرون ويذبحون للأشجار والموتى والقبور، وقرأوا تاريخ جزيرة العرب. لدرجة ان كانت في فتن وكانت المملكة كانت الجزيرة العربية عبارة عن قبلية, كل امير قبيلة مسك له منطقة وكانت فيها الاف الرايات, مش راية واحدة لامير واحد ولا الحاكم واحد, وكان الذي يذهب لكي يحج الزاهر مفقود والرجع مولود, قطع طريق وفتن لا اول لها ولا اخر. في هذا الجو الموبوء قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالدعوة الى الكتاب والسنة, دعوة السلفية. هذا الرجل ما دعا الى نفسه لكي يكون حاكما, خذوا بالكم, دعا للتوحيد والسنة فقط. اذره في دعوته رجل امير من امراء القبائل اللي هو الامير سعود, رجل من رجال الحكم, رجل من رجال الملك, وضع يده في يده وقام معا, هذا بالدعوة وذاك بالسيف. ماذا كانت النتيجة؟ توحدت الجزيرة العربية تحت إمارة واحدة وتحت حكم واحد, وأصبح العلماء لا دخل لهم في السياسة أبدا غير المشورة والنصيحة. ما قالش محمد بن عبد الوهاب من اللي جبت لك الملك او احفاده او ابنائه, ما تيجي نقفز على الكرسي, لا, وانما هؤلاء كانوا رجال علم ودعوة وجهاد بالكلمة في سبيل الله. والامير سعود رجل سياسة ورجل ملك ورجل حكم هو وابنائه. طبعا احنا ليس لنا غرض من الدعوة للسعودية ولا لنا اي علاقة بالسعودية, انا شخصيا بتكلم عن نفسي عشان ما فيش واحد يفضل بيتكلم عن الحكم السعودي, انا لا ليا علاقه بالسعوديه ولا بيجيلي تاشيرات ولا باخد تمويل من السعوديه, وكل الناس عارفه الكلام ده كويس جدا. ولم اسافر السعوديه في حياتي الا مره واحده, حجيت فيها من 16 سنه, والحج كان حج سياحي على حسابي الشخصي انا وامي, ما روحتش السعوديه تاني لا عمره ولا حج, عشان اوضح لكم الصوره, يعني ما فيش لا فلوس بتيجي ولا في تاشيرات ولا المساله رايح جاي بيننا وبين السعودية, القضية لله وحده, بنقول كلام لله وحده, يعني بنقول كلام علشان مثلا الكلام ده يتسجل يروح هناك يبعتولنا فرصة عمل, ربنا اغنانا عن السعودية وعن فلوس السعودية وعن الكويت وعن فلوس الكويت. فاللي بنتكلم عليه ان ايه, بنقول كلمة حق. هؤلاء علماء الدعوة التي تسمى بالوهابية نسبة الى الامام محمد بن عبد الوهاب, هؤلاء اتكلموا في الدين ده, لم يكثروا احدا كما يشاع, ما كانوش بيحطوا للناس تفخيخات ولا قنابل ولا ريموت كنترول ولا شيء من هذا القبيل, علماء مضاف لا يتكلموا الا في الدين فقط, تصحيح العقائد. اما السياسة والحكم والجهاد فكان دي شغلة مين؟ شغلة الامير سعود وابنائه وابناء الامير سعود من بعده. ظل الامر في اتفاق ولغاية دلوقتي في المملكة العلم الآل الشيخ والملك والحكم الآل سعود. ظلموا وما ظلموش دي قصص ما تخصناش. انظر اصبحت المملكة العربية السعودية تعتبر الان نموذج شكله ايه, وافاء الله عليها من فضله ومن رحمته فاصبحت دولة غنية وفيها تطبيق للشريعة. وخدوا بالكم من الكلام ده, لما تيجي تنظر الى الغرب لما يجي يتعامل مع السعودية ما يقدرش ولا يجرؤ يقول حكومة دينية ولا دولة دينية مع انها بتطبق الشريعة. اي حد يجي في اي مكان في افغانستان يقول لك ايه الدولة الدينية, ايران دولة دينية, ما يقدرش يقول على السعودية دولة دينية. ليه؟ لان الشيوخ والعلماء ما لهمش دعوة بالسياسة, واللي ماسكين الحكم ابناء سعود ما هم الشيوخ, فما فيش حكم ديني مع انه بيطبق الشريعة وفي قصاص وفي اقامة حدود وفي قطع يد وفي كل الحدود بتقام هناك. ما يقدرش الغرب يتكلم في الامر, مش حكم ديني ده حكم ملوك ابناء ملوك ابناء ملوك ابناء ملوك. وذلك الكلام ده لو كان حدث عندنا في مصر ايام ما قامت الدعوة الاخوانية في الاربعينات ودعوة انصار السنة ودعوة كذا, ما بتكلمش عن مين المحق ومين المقتل في الدعوات, لكن انا بتكلم عن من 86 سنة لما انشأت الجمعيات. طبعا انصار السنة كانت سنة 1926, بعدها الاخوان بسنتين جماعة الاخوان المسلمين 1928. تطور لو ان الجمعيات دي ما تكلمت الا في دين الله، وكانت مثلا رجل كالملك فؤاد او الملك فاروق حطوا ايديهم في ايده وقالوا له احنا هندعو الناس ونمهد البلاد لحكم اسلامي، بس مش هندعك في الكرسي بتاعك، ولا هنقرب ناحيه الكرسي، ولا هنحاول نقلب الشعب عليك، انت ملك ابن ملك اشتغل في الامر ده، واحنا بنفس الاسلوب نمهد الامور من الناحيه الدعويه، مفيش صدام. حتى لما قامت ثوره 23 يوليو ومسك الجيش الدوله، مش هندخل في صراعات معاك، انتوا يا جماعه يا حكام لكم سياستكم ولنا ديننا، لن ندخل. مش هنقول بقى مفيش سياسه في الدين ومفيش دين في السياسه، دي كلمه موبوءه، لانه لابد ان يكون السياسه ما لابد ان، حتى لو جيت تقول للسياسه اصدقوا لا تكذبوا ما هذا دين، لما تقول له اعدل ما هذا دين، مفيش حاجه اسمها لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه، ولكن مفيش شيوخ يحاولوا ينزعوا اهل الملك في حكمهم وفي سياساتهم، حينئذ سيضيع الدين وتضيع الدنيا، ويحدث الصدام الذي نعاني منه الى من 85-86 سنه منذ انشاء جماعه الاخوان المسلمين. نحن في صراعات لا تنتهي، وكلما قام للدعوه سوق اذا بالصدام بين الدعاه وبين الحكومات، يؤدي بدخول الدعاه في السجون والدعوه تبدا من الصفر. كل تصور لو الدعاء اشتغلوا دعوة بس من 86 سنة، لا حدث صدام ولا قتل النقراشي ولا صدام مع الملك، وجاء بعد ذلك حكم الجيش في 23 يوليو، ما فيش صدام مع جمال عبد الناصر، في دعوة وبس، جاء السادات ما فيش صدام مع السادات، جاء حسني مبارك ما فيش صدام مع الجماعات. تصور كان جرء حاكم مهما اوتي من قوة ظلم ومعادلة الدين، هل كان يستطيع انك تديله الفرصة ان هو يقطع الدعوة او يرمي الدعاة في السجون؟ مش هتديله المبرر، والا الشعب نفسه يرفض هذا، مش كده ولا لا؟ الشعب نفسه يرفض هذا الامر. طب على 25 يناير الشعب كله بقول الجماعة دول ظلم والجماعات الاسلامية، لا لا الناس دي اديها فرصة، ادوهم فرصة ودخلهم البرلمان ووصلهم الرئاسة، بعد كده الشعب راح شايلهم ونكتهم منزلهم في الارض تاني، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان الشعوب نفسها لو وجدت في الدعاء صدقا لوقفت بجوارهم، لا تقف بجوارهم لكي يجلسوا على الكراسي، لا نريد للداعية ان يتدلج بالسياسة، عايزين الداعية يظل فين؟ في دعوته. مش بنقول ان الدعوة محددة الاقامة، وانما الدعوة ايه؟ الدعوة مش محددة الاقامة، الدعوة في القلوب، والدعوة في المساجد، والدعوة في قصر الرئاسة، والدعوة في الديوان العام، والدعوة في كل مكان، مش هنترك الدعوة لأننا أمرنا أن ندعو. وأنا لو دعوتك عمرك ما هديك فرصة مدام مبروك للحق أنك تقطع رئاسة، لأن المبروش برضو في النهاية فرعون الذي يدعو إلى عبادة نفسه. نحن ندعو أناسا مسلمين، أبناء مسلمين، حتى وإن كان الواحد منهم منافقا لا يجرؤ على أن يحارب داعية يدعوه إلى توحيد الله والى اتباع السنه، لا يجرؤ، والا كشف نفسه امام الناس، حتى ولو كان هذا الحاكم منافقا عميلا ضد الدين لا يجرؤ على ان يحارب الدين علانيه في مجتمع اسلامي دينه الاسلام. فبنتكلم عن ان الدعوه المباركه السلفيه التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ترفل الدوله في خيرها وفي نعيمها، لأنها كانت دعوة مباركة. وانظروا دائما لأي دعوة، انظروا إلى الإيه؟ الخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم. لكن تجد دعوة كلما قامت قمعت، كلما قامت قمعت، فاعلم أنها دعوة ليس لا تأييد من عند الله عز وجل. يقول لك أصل إحنا في ابتلاء، ستعيش طول عمرك في ابتلاء ولا إيه؟ أجيال كلها في ابتلاء. ده النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما تنظرش للحديث الآخر كلما خرج قرن قطع؟ هذا هو ده التفسير الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج كلما خرج قرنا، يعني جيل ينزل على المقصلة قطع حتى يكون اخرهم مع الدجال. شفت وصلت ليه؟ هيكونوا مع المسيح الدجال في اخر الزمان. كلما خرج قرن قطع، ما تقوليش ده احنا ابتلاء، مفيش دعوة تبتلى في كل جيل من اجيالها، وانما الذي يحدث قطع بطر تطير للرقاب. ليه؟ لأنك لست على منهج الحق، لأن الدعوة الحقيقية ابتلاء ثم تمكين، لكن أنت عمال حتى لما وصلت الى اعلى كان هذا مكرا من الله. ذلك انا اقول ان 25 يناير رأينا فيها باعيننا مكر الله رب العالمين, مكر الله لهؤلاء الذين اتخذوا الدين مطية للوصول الى الكرسي, نسأل الله السلامة. المهم نرجع لعقيدة السلف. شفت بقى عقيدة السلف جميلة وحلوة ازاي؟ ها؟ بسم الله. والله يا اخوانا كل معاهد نفسي ما اتكلمش في الموضوع ده مش عارف يعني, سامحوني بقى الصنعة بتغلب. قال وعن ابي الحسن الاشعري ان تكليف ما لا يطاق جائز عقلا. ثم تردد اصحابه انه هل ورد به الشرع ام لا, واحتج من قال بوروده بامر ابي لهب في الايمان, فانه تعالى سبحانه وتعالى اخبر بانه لا يؤمن وانه سيصلى نارا ذات لهب, فكان مامورا بان يؤمن بانه لا يؤمن, وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. اسمعوا بقى كلام النور, كلام اهل العلم من اهل السنة فيه نور بفضل الله تعالى. تقول الامام الشارح والجواب عن هذا بالمنع, بالمنع يعني احنا رافضين كل اللي فات, فلا نسلم انه, لا نسلم انه, انه مين؟ ابو لهب. فلا نسلم انه مأمور بان يؤمن بانه لا يؤمن. مين قال ان ابا لهب كان مأمورا ان يؤمن بانه لا يؤمن؟ من قال هذا الكلام؟ قال والاستطاعة التي بها يقدر على الايمان كانت حاصلة. مش احنا قلنا ان الاستطاعة في الدروس الماضية استطاعتان, استطاعة قبل اللي هي سلامة الالات والاستعداد, اي انسان مستعد للايه؟ لان يؤمن ومستعد لان يكفر. قدرة يستطيع, استطاعة يستطيع الانسان بها ان يأتي بالايه؟ بالضدين, بالايمان والكفر او الفعل والترك, صح ولا غلط؟ طيب يقول يبقى ابو لهب كان عنده القدرة دي ولا ما عندوش؟ عنده. يقول والاستطاعة التي بها يقدر على الايمان كانت حاصلة, فهو غير عاجز عن تحصيل الايمان. واحد يقول الله هو غير عاجز, طب ما هو لو امن هيبقى امن انه ايه؟ لن يؤمن, هيرد لك على دي. يقول فما كلف الا ما يطيق, طالما كان عنده القدرة على الايمان التي امر الله عز وجل الناس بالايمان, هو عنده القدرة, عنده استعداد لانه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, وانه يستيقن بالدار الاخرة, وانه يستيقن بصدق النبي عليه الصلاة والسلام, ويبقى فيه في قلبه خضوع وفيه قبول للشرع الاسلامي. عنده كل الصلاحيات دي ولا ما عندوش؟ عنده. يقول فهو غير عاجز عن تحصيل الايمان, فما كلف الا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة, لان الاستطاعة فسرناها بانها ايه؟ استطاعتان, استطاعة قبل الفعل واستطاعة عند الفعل مقارنة له. تمام. عندنا طبعا المعتزلة قالوا ان الاستطاعة استطاعة واحدة قبل الفعل. تمام. والاشاعرة قالوا لا, هي استطاعة واحدة مقارنة للفعل, وهذا الكلام فيه تناقض خطير, لانه يترتب على ذلك انه لا يكون مستطيع الا من فعل, فكيف يحاسب على ذلك؟ ولذلك اضطروا بالقول بالجبر ان الانسان ايه؟ مجبور. ولذلك قالوا ان هذه القدرة الحاصلة عند الفعل او المقارنة للفعل هذه من عند الله سبحانه وتعالى, خلقها فيه سبحانه وتعالى. فاذا قد خلق في المؤمن القدرة على الايمان ولم يخلق في الكافر القدرة على الكفر, ففيما العقاب؟ يقولون اذا هو مجبور. ولذلك يشنع عليهم المعتزلة بهذا, بل انهم قالوا ان كسب الانسان الذي جاء في القرآن وفي السنة هذه القدرة الموجودة قدرة ولكن لا قيمة لها على الاطلاق, يخلق الله الفعل عندها لا بها, مش كده ولا لا؟ وكان هذا الكذب اضحوقة بالنسبة للعالمين حينما قال ذلك ابو الحسن الاشعري وتبعه فيه الاشاعر. يقول والاستطاعة التي بها يقدر على الايمان, ابو لهب يعني, كانت خاصلة, فهو غير عاجز عن تحصيل الايمان, فما كلف الا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. قال ولا يلزم قوله تعالى للملائكة انبئوني باسماء هؤلاء. واحد يقول طيب ما هو لما يقول للملائكة انبئوني, انا اقول نفس الكلام بخصوص قضية ابي لهب, مش بنقول ابو لهب لما قيل له امن كأنه قيل له امن, بأنك لا تؤمن. نقول نفس الكلام لما ربنا قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمهم بذلك، يعني أمرهم بشيء يعلم عدم قدرتهم على فعله وهذا فوق طاقتهم. هل نستدل بهذه الآية على التكليف بما لا يطاق؟ وربنا بيقول لهم ايه؟ أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، وهو يعلم أنهم لا علم لهم. وإذا قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، فإذا هل ربنا سبحانه وتعالى كلفهم بما فوق طاقتهم حينما قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين؟ كذلك ولا للمصورين يوم القيامة، يعني لا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمين بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة حينما يقول لهم أحيوا ما خلقتم، وهو يعلم أنهم لن يستطيعوا أن إيه؟ ها؟ أن يخلقوا، فهو أمر لهم. فهل هذا الأمر والتكليف بما فوق الطاقة؟ هنرد ونقول قال وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب، ليس بتكليف طلب فعل يساب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. شوف بقى العلماء، يعني لما ربنا بيقول للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ليس هذا أمر ولكن ليس تكليفا، ده الأمر للتعجيز، واضح ولا لا؟ وإلا فإن الأمر الذي هو تكليف يعقبه إيه؟ ثواب أو عقاب، ثواب للامتثال وعقاب على عدم الامتثال. طب الملائكة حينما لم يمتثلوا لأنهم فوق الطاقة هل هيعاقبوا؟ يبقى هذا ليس إيه؟ ليس من باب التكليف، عشان تقول تكليف بما لا يطاق هذا باب منفك تماما عن قضية الإيه؟ التكليف لا علاقة له بالتكليف. التكليف إنه يعقب الأمر والنهي إيه؟ ثواب وعقاب، وده تكليف. طب هل هنا في تكليف؟ لما يقول لي المصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، هم يعاقبوا على التصوير، لكنه حينما يقول أحيوا ما خلقتم هل هذا الأمر إلا أن يمتثلوا له وهم لا يستطيعون الامتثال لأنهم ليس عندهم القدرة على الإحياء والإماتة لله عز وجل، فحينما يقول لهم أحيوا ما خلقتم هل هم بهذا يعاقبون على عدم إحيائهم لما خلقوا لما صوروا يعني ولما قدروا؟ أبدا. قال هذا خطاب تعجيز. قال وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قد يقول ما علاقة هذا؟ نقول يعني هل يفهم منه جواز التكليف بما لا يطاق لأن الله علمنا أن ندعوه بألا يحملنا ما لا طاقة لنا به؟ طالما ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، طالما بتدعوه يبقى يجوز أن يحملنا إيه؟ ما لا طاقة لنا به، صح ولا غلط؟ ما انت بتقول له لا تحمل، هل تطلب منه شيئا؟ هذا الشيء الذي تطلبه منه من الممكن ألا يتحقق؟ أبدا. يبقى كونك بتقول له لا تحملنا يبقى كان جاء هو الذي، وإلا كان هذا اعتداء بالدعاء، والاعتداء بالدعاء لما يكون من عندك أنت من جهلك، لكن لما ربنا الذي يلهمك ويأمرك بأن تدعوه يبقى لا يدعوك بدعاء إلا وهذا الدعاء إيه؟ يتحقق. فكونه يقول قد فعل يبقى رفع عنك التحميل ما لا طاقة لك به، إذن هو جائز أن يحملك، ولكن نقول هل التحميل بما لا طاقة لنا به من باب التكليف بما لا يطاق؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك المثال كان الرجل الحكيم بيقول إيه؟ لا تدعو الله أن يخفف حملك، ولكن ادعو الله أن يقوي ظهرك، فإن خفة الحمل من شأن الأطفال، أما قوة الظهر فمن شأن الأبطال. شوف الكلام يعني بيقول لك إيه؟ أما تدعو ربك ما تقولش يا رب خفف حملي، لكن قول قوي ظهري عشان أقدر أتحمل، قوي ظهري. لكن لما تقول خفف حملي، تخفيف الحمل شأن الأطفال، خفف يديله شيل 2 كيلو، لكن البطل بيحتاج إلى قوة الظهر وقوة العضلات علشان يشيل 100 كيلو، واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ فهنا بيقول الإمام الشارح وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. يبقى التحميل ليس المقصود به هنا مسألة الإيه؟ التكليف لانه لم يقل ربنا ولا تكلفنا ما لا طاقة لنا به, وانما يقول لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واضح. وقال ابن الانباري اي لا تحملنا ما يسكل علينا اداؤه وان كنا مثيقين له على تجشم وتحمل مكروه. قال فخاصم العرب على حسب ما تعقل, فان الرجل منهم يقول للرجل يبغضه ما اطيق النظر اليه, وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه. واخدين بالكم؟ ويبقى تحميل ما لا طاقة لنا به ليس من باب تكليف فوق الطاقة, ولكن زي قضية العقوبات. ولذلك رفع عنا الآثار والإيه والأغلال التي كانت علينا. فكلمة الحمل كلمة أشمل وأوسع من قضية الإيه التكليف. فهنا يقول قال فخاطب العرب على حسب ما تعقل, فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغض ما أطيق النظر إليك, وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه. ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل, بحيث لو فعل يفاد. لا يجوز في حكمة الله يعني أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يفاد, ولو امتنع يعاقب, كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. يعني هل من الممكن أن يأمرنا ربنا بأن نحمل جبلا؟ ويقول لو حملتم الجبل أسفتكم, ولو لم تحملوه عاقبتكم. وهو يعلم سبحانه أننا لا نستطيع أن نحمل الجبل, لأنه ده هذا فوق الإيه؟ هل هذا يجوز في حكمة الله أو يجوز في تشريع الله؟ فضلا عن أن يكون واقعا, يعني مش القضية قضية وقوعه, لا, هذا لا يجوز أصلا, ما تقولش يجوز عقلا, وإنما لا يجوز في حكمة الله تعالى. قضيه الجواب عقلا, ما هو يجوز عقلا انك تكون كذا, ويجوز عقلا انك تكون كذا, ويجوز عقلا انك تكون كذا, مش كده ولا لا؟ يقول ومنهم من يقول, من الاشاعره يعني, من يقول يجوز تكليف الممتنع عاده, يجوز تكليف الممتنع عاده دون الممتنع لذاته. هناك اشياء ممتنعه لذاتها كالجمع بين الضدين, واخدين بالكم؟ الجمع بين الايه الضدين, يعني انك تكون موجود ومش موجود, ينفع؟ ممكن دلوقتي ربنا يكلفك انك تكون موجود ومش موجود في نفس الوقت, هذا امر جمع بين الايه الضدين, هذا ممتنع لذاته. فقال بعضهم يجوز تكليف الممتنع عاده, الممتنع عاده مش ممتنع لذاته, يمتنع وجوده لان العاده بتقول انه مش موجود, كالمشي على الوجه والطيران, هل في انسان بيطير؟ لكن عقلا ينفع, يجوز عقلا ولا ما يجوز؟ ما سوبرمان بيطير, مش كده ولا لا؟ وعندكم افلام الخيال العلمي بيطيروا, تمام ولا لا؟ واحد بيطير, واحد حاجات كتيره, ده يجوز عقلا ولا ما يجوز؟ يجوز ان يخلق الله عز وجل انسانا يطير, لكن هل هذا حدث؟ ابعد عن الصوفية, ماليش دعوة انا بالصوفية, يعني دي مسألة ثانية خالص, يعني ده ممكن يطير وممكن يبقى معايا الوقت وفجأة الاقيه قاعد مع الملك فهد, وممكن بعد كده يروح يعني يعمل شغل في سوريا, وبعد كده عدى على اردوغان وكل دول, وبعد كده الاقيه بيصلي معانا هنا الفجر اللي هم اهل الخطوة, دي مسألة ثانية, واخدين بالكم؟ ده قصة بقى مع المخرفين, لكن احنا بنتكلم في ايه؟ في الناس العقلاء. ممتنع عادة الطيران, ما ينفعش واحد يطير, ما شفناش حد بيطير, حتى عباس بن فرناس وقع وزقت عنقه, فما فيش حد طار قبل كده. نعم. يقول ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة, من الأشاعرة, يبقى تكليف بما لا يطاق عادة, اللي هو الشيء اللي يمتنع عادة يجوز التكليف به, يعني ربنا يكلفنا أن نطير على وجه الماء, نمشي على وش الماء, تمشي كده انت على وش الماء, ويكلفك انك تطير, مش هتقدر لان هذا ممتنع عادة, ولا ممتنع عقلا؟ ممتنع لذاتي ولا ممتنع في العادة, لكن العقل يجيز ان يوجد انسان يمشي على وش الماء, ممكن, وممكن العقل يجيز ان الانسان يطير, لكن في بقى حاجات العقل لا يجيزها ابدا لانها ممتنعة, زي الوجود والايه, يعني تبقى موجود وفي نفس الوقت مش موجود, ما ينفعش الجمع بين الايه الضدين. واضح يا اخوانا؟ فقال ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة, كالمشي على الوجه والطيران, دون الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين. فالاول يتصور وجوده في الخارج، خارج الايه؟ الذهن، بخلاف الاخر لا يوجد لا في الذهن ولا خارج الذهن، الجمع بين الضدين. واضح؟ قال لان ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الامر به بخلاف هذا، بخلاف الاول. واضح الكلام؟ قال ومنهم اقوال اخرى، لانه قال ايه؟ خدوا بالكم، قال وتردد اصحابه هل ورد الشرع ام لا، فلهم اقوال عديده. ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فانه يجوز تكليفه. يعني هناك اشياء لا تطاق لانك عاجز عنها، زي الطائره، زي انك تشيل جبل، هذا لا يجوز تكليفه. يعني طائفة خلفت الطائفة الاولى، قالوا لا احنا مش هنجيز بقى تكليف الممتنع عادة، لا اي ممتنع سواء عادة او لذاته لا يجوز للعجز عنه، فهذا لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده. يعني ايه؟ يعني الانسان الان حينما يكفر الكافر هل كان من الممكن ان يؤمن؟ لا. ليه؟ مش عقلا كان ممكن يؤمن، عقلا كان ممكن يؤمن لانه مش ممتنع، لكن الانسان اما ان يفعل واما ان لا يفعل، فلما لم يفعل انشغل بعدم الفعل فلم يفعل. لا، لماذا لم يفعل؟ هل لان الفعل ممتنع لذاتك؟ لا. هل لان الفعل ممتنع ممتنع عادة؟ لا. هل لأنه شيء يعني لا يطاق؟ لا، يقدر يطيقه، ولكن ما يقدرش النفس تنشغل والذمة بالشيء وعكسه. واضحة ولا لا؟ إما يصلي العشاء وإما يترك، يا إما تارك يا إما مصلي، يا إما صائم يا إما مفطر. وضحت المسألة؟ يا إما حج يا إما امتنع عن الحج في نفس اللحظة في نفس الوقت. واخدين بالكم؟ يقول لك ما ممكن صلى النهارده ما صلاش بكره. لا، اتكلم في نفس الايه؟ اللحظة، في نفس العمل. هذا الانسان يستطيع ان يفعل ويستطيع ان لا يفعل، فلما فعل ها وهو كان مأمورا بالترك يبقى انشغل بضد المنهي عنه، مش كده ولا لا؟ اشتغل انشغل بالضد، فهذا قالوا تكليف بما لا يطاق. ولذلك اعتبروا ما فعله ابو لهب من هذا النوع، لان ابا لهب امر بالايمان فانشغل بضده اللي هو الايه؟ الكفر. فكان الايمان في حق ابي لهب يعد من باب الايه؟ تكليف ما لا يطاق، لانه مكلف بما انشغلت ذمته بضده. واضح الكلام؟ يقول هنا ايه؟ ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فانه يجوز تكليفه. قال الشارح وهؤلاء موافقون للسلف والائمه في المعنى، في المعنى بس، ليه دي حقيقه؟ ما هو بالفعل، ما هو يستحيل ان الانسان يعمل العمل وضده في نفس الوقت في نفس اللحظه على نفس المحل، اما انه يصلي واما انه يكون غير مصلي، اما انه يصوم واما انه يكون ايه؟ غير صيم في نفس اليوم. فلما انشغل بالافطار ولم يصم في هذا اليوم وما كانش عنده عذر طبعا، يبقى هذا الانسان لو قلنا انه كان يصوم هذا تكليف بما لا يطاق، لانه ما كانش يقدر يجمع مع الايه؟ مع الترك. فقلنا انه كلف بما لا يطاق، لماذا؟ لانه ايه؟ انشغل بضده. فقال هؤلاء موافقون للسلف والائمه في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لانشغاله يعني بضده لا يطاق، جعلهم له لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعه في الشرع واللغه. هذا ليست من باب التكليف بما لا يطاق لا في الشرع ولا في اللغه، فعد بدعه. فان مضمونه ان فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، مضمونه ان فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. واضح الكلام ولا لا؟ انجليزي انا عارف، منهم لله، والله منهم لله. بيدخلوا الناس في متاهات. قال وهم التزموا هذا يعني مضمونه ان فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، وهذا المضمون بدعة في العقل والشرع في الشرع واللغة. قال وهم التزموا هذا لقولهم ان الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون الا مع الفعل. صح، وده كلام مين لو تفتكروا؟ الاشاعرة. بعكس كلام مين؟ المعتزلة. المعتزلة بيجعلوا الاستطاعة ليه؟ الاستطاعة ليه؟ المصححة اللي هي قبل الفعل. اما مش كده ولا لا؟ اما الاستطاعة التي هي مقارنة للعمل فالاشاعرة يجعلونها وحدها هي الايه؟ هي الاستطاعة، ويقولون لا استطاعة قبل الفعل. والمعتزلة يقولون لا استطاعة مع الفعل، واهل السنة وفق يقولون بالاستطاعتين. واخدين بالكم ولا لا؟ يقولون مع اخذوا الحق الذي مع كل طائفة. ودائما نقول ان المبتدعة تجد كل فرقة بتنظر بعين واحدة، فهؤلاء نظروا الى الاستطاعة التي قبل، والاخرون نظروا الى الاستطاعة التي هي مقارنة، اما اهل السنة فنظروا بالعينين. وذلك هؤلاء قالوا بالقدر يعني بنفي القدر، والاخرون قالوا بالايه؟ بالجبر. اما اهل السنة فقالوا بالايه؟ بالقدر. واخدين بالكم؟ القدر الشرعي. يقول وهم التزموا هذا لقولهم ان الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون الا مع الفعل. فقالوا كل من لم يفعل فعلا فانه لا يطيقه. كل من لم يفعل فعلا فانه لا يطيقه. ليه ما لا يطيقه؟ لانه شغل بضده، مش كده ولا لا؟ وقال وهذا خلاف الكتاب والسنة واجماع السلف. لان الاشاعرة هنا جعلوا ان كل انسان لم يفعل فعلا فقد كلف بما لا يطيق، لان عندهم القدرة المقارنة معناها ما هي مصيبة، ان القدرة المقارنة دي عندهم ايه؟ هذه القدرة هي خلق فعل، خلق الفعل نفسه في هذا الامر، وتصبح قدرة العبد عنده ايه؟ ها؟ خيال مآسة لا قيمة لا تلا اصلا. ذلك يقولون يا عن هذه القدرة يخلق الله عندها لا بها، فاذا هي غير مؤثرة اصلا. وده الكسب اللي قال عنه شيخ الاسلام ابن تيمية انه اصبح اضحوك عند العالمين. يقول وهذا خلاف الكتاب والسنة واجماع السلف وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الاشارة اليه عند ذكر الاستطاعة. قال واما ما لا يكون الا مقارنا للفعل، طبيعة الرسالة سقطت فيها اداة ما، واخدين بالكم؟ حرف ما سقطنا. واما ما لا يكون الا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، فذاك ليس شرطا في التكليف، مع انه في الحقيقة انما هناك ارادة الفعل. اما ما لا يكون الا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، والا لو كان شرطا في التكليف فمعنى ذلك اننا لا يصبح لدينا مكلفا اصلا الا من فعل، مش كده ولا لا؟ يبقى قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، الاستطاع دي مقارنة، فمتى سيعرف؟ لما يفعل. فاذا لم يفعل فليس مستطيع، كلف بالايمان، لو امن يبقى مستطيع، ما امنش ما يبقاش مستطيع. ومن هنا تأتى لهم القول بالجبر، مش كده ولا لا؟ واصبحوا جبرية، ولذلك شنع عليهم المعتزلة. فهنا بيقول اما ما لا يكون الا مقارنا للفعل عن القدرة المقارنة للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف. الشرط في التكليف اللي هو الايه؟ الاستطاعة السابقة على الفعل. نعم، سلامة الالات والقدرة على الفعل. مع انه في الحقيقة انما هناك ارادة الفعل. ما احنا قلنا قبل كده ان العمل لا ينشأ الا مع ما انت معك القدرة القديمة اللي هي الاستطاعة اللي هي الايه؟ اللي هي خوطب بها الانسان في الاصل. انت الان مأمور بانك تصلي الفجر، تقدر على صلاة الفجر ولا تقدر؟ تقدر، انت قادر عندك الان. لكن حينما يأتي وقت الفجر القدرة ما انت عندك تستطيع انك تصلي وتقوم، ولكن ما عندكش الارادة. الارادة بقى هنا ها ما تجيش، تضعف، فتقول معلش اصلي الساعة 10 اما بأصحى الجو برد. يبقى القدرة موجودة. اللي ما بيصليش الفجر كان قادر ان يقوم ولا مش قادر؟ قادر يصلي الفجر عادي جدا، ايه المشكلة؟ ما لو كان في يعني مشوار مهمة او سفرية او رايح رحلة صيد ولا رايح المصيف هيقوم زي الجن في الفجر، مش كده ولا لا؟ وممكن ما ينامش ليلتها. لكن لما يكون الامر فيه صلاه الفجر يبدا بقى النوم ياثر عليه. يبقى مفيش الاراده الجازمه. قلنا ان الفعل لكي ينتج لابد من ايه؟ من القدره التامه والموجوده عندك. ولذلك خصصت بالحكم، لان ما عندكش القدره هتبقى معذور. لكن المشكله في الايه؟ في الاراده. ورحت بقى. فقال هنا: مع انه في الحقيقه انما هناك اراده الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع. هل هم كانوا لا يستطيعون السمع بمعنى انهم كانوا طرش الواحد منهم اصم؟ لا ابدا، ما اصبوش بالصمم. وانما ما كانوا يستطيعون السمع، هيقول لك الوقت ما عندش رحمه قبل كده، هيقول لك: وكما قال الخضر لموسى: انك لن تستطيع معي صبرا. هل موسى يقدر يصبر ولا ما يقدرش؟ يقدر. ده موسى يستطيع على ان يصبر ويصبر ويصبر. ولكن الصبر الذي لا يستطيع ولمحه فيه الخضر، لان في مانع، في مانع من الصبر. خد بالك المانع ده ايه، هيقول لك عليه الوقت. اسمع الكلام وفقه الايات. يقول: وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة. ده ليس له علاقة بالاستطاعة التي يتكلمون عنها، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل. هذا الكلام لا علاقة له بالاستطاعة التي لا تكون إلا مع الفعل. فإن الله ذم هؤلاء الذين قال ما كانوا يستطيعون السمع، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع. ولو أراد بذلك المقارن يعني الفعل الاستطاعة المقارنة، لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع. يعني لو حينما قال ما كانوا يستطيعون السمع، لو قصد به سبحانه وتعالى القدرة أو الاستطاعة المقارنة للفعل، لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع. فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء اسمع لبغضهم الحق وثقله عليهم، إما حسدا لصاحبه اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع. فوجد المانع الذي منعهم من الايه؟ من السمع والاستجابة. قد يقول قائل: طيب وموسى عليه السلام؟ اسمع، قال: وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع، ليس لحسد وليس لاتباع للهوى، وإنما لأن موسى رأى بعينيه ما يخالف ظاهر الشرع، فكيف يصبر على المنكر؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك ذكره الخضر وقال له: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. لكن في المرة الثانية مفيش في الشرع قبول هذا الأمر على الإطلاق. لما قال له قتل، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لا، ما تدورنيش على حل ليها، دي ملهاش، مفيش ليها حل. لأنه حتى لما قال له في النهاية: واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. وقال: انت اذا علمت في الشرع ان هذا الفتى الصغير الذي دون الاحتلام غير مكلف، لما يكبر يبقى فرعون يجوز لك ان تقتله؟ ابدا، غير مكلف لما يبقى فرعون، مش كده ولا لا؟ زي ما قالوا لعمر بن الخطاب: ان الرجل يتهددك بالقتل. قال: لم يقتلني، فاذا قتلني فاقتله، مش كده ولا ايه؟ هو هدد ان الرجل لم يفعل شيئا لم يقتلني. وهذا الخبر يعني نريد ان نبحث في اسنادي عشان برضه ما نكونش بنروي خرافات او حواديت يعني، فحطوا عليه علامه استفهام وعاديني ما قلتوش. نرجع للي كنا بصدده قبل ذلك. لا ما هو المفروض كده، المفروض اي حاجه علشان ما آفة الاخبار الا ايه؟ رواتها. عاوزين اي شيء نقوله نتوثق منه صحيح ام غير صحيح. ما هو الكلام اللي بيقوله ممكن يخرج حد يقول لك فلان قال كذا وتفتكر ان يعني البخاري اللي بيتكلم ولا حاجه. لا، الكلام عايزين نشوفه صحيح ولا غير صحيح. فهنا قال: هل يجوز ان يقتل هذا الغلام دون الاحتلال اذا علمنا انه اذا كبر سيكون المسيح الدجال؟ ما ينفعش. وانما لا يقتل الا اذا ارتكب خطأ وهو مكلف. خطأ يستحق القتل طبعا وهو مكلف، لكن ما ينفعش يقتل طفل صغير. ولذلك: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. مش امرأة بقى، ده أكبر بكتير من كرق سفينة. فالمرة دي قالوا: ألم أقل لك، زود له لك، إنك بلغة حازمة. قال له: لا، قال في هذه المرة: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذر. فهنا بيقول إن المانع من السم من الصبر لموسى إيه؟ قال له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبر. في مانع من الصبر اللي هو إيه بقى؟ مش الهوى ومعاذ الله ولا شيء من هذه الأمور التي نراجد كده في غير المعصومين، ده معصوم عليه الصلاة والسلام. قال: لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم. قال: وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه. شوف العلم، تقول على فلان لا يستطيع الإحسان إليه، هل هو لا يستطيع؟ يستطيع أن يحسن إليه، ولكن عنده مانع لبغض أن يحسن إليه. ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته، هل هو مش قادر يعاقبه؟ قادر وعنده المقدرة، ولكنه في مانع إنه بيحبه، واخدين بالكم؟ لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته. يبقى لما يجي ينفي الاستطاعة مش معناه نفي الاستطاعة المقارنة للفعل كما قال، واخدين بالكم من الكلام ولا صعب؟ يقول: فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحب يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته. فيقال ذلك للمبالغة، كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا يعني لمن ترك أمر الله، ليس هذا عذرا لمن ترك أمر الله. فلو لم يأمر العباد إلا بما يهونه لفسدت السماوات والأرض، وليس هذا عذرا يعني لمن ترك أمر الله. فلو لم يأمر العباد إلا بما يهونه، لو رب لكنه بيأمرهم بأشياء ضد الهوى، ولذلك يحدث الهوى. زي قلنا وفسرت في البداية معنى التكليف، فاكرين أما أقوله ليه سمي تكليفا مع أنه تشريع، مع أنه ليس فوق الطاقة، ده الطاق في طاقتك، ولكن بيبقى فيه منزعة مع الإيه؟ مع الهوى، مع الاسترسال. النفس تريد أن تسترسل في هواها وفي شهواتها، ولا تريد من يحجمها أو يحددها. فلذلك الشريعة بتكفكف من غلواء النفس، لأن الشرع كمان بيعلمك في أشياء غريبة حتى في المشاعر الإنسانية. يقول لك إيه؟ بيعلمك ضبط الانفعالات، الانفعالات نفسها تخضع للضبط، وهذا أمر بيحتاج إلى عزيمة وتربية. تخيل لما أقول لك النبي عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون في يوم ما عدوك، وأبغض عدوك هونا ما. لا تسترسل، تجعلش عندك في الانفعالات اندفاع، لا كفف من الايه؟ من الاندفاع في الحب وفي البغض، وفي حتى لما تيجي تترمي على حد في الصداقة وفي ترميش عليه قوي، مش كده ولا ايه؟ علشان الامور دي لابد يكون بضوابط. فبيعلمك ضبط الانفعالات، ضبط الانفعالات، ضبط الانفعالات دي بتعلمك، بتقوي فيك العزيمة، تجعلك رجل رشيد. هو ده الرشاد، هو ده الرشاد الحقيقي. فالشريعة مش بتعلمك أمور ركوع وسجود فقط، لا، دي الأمور دي كلها بتؤدي إلى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، لأن هذه الصلاة صلة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى يفيد عليك. بس تكون الصلاة صلاة إيه؟ صلاة مش صلاة صحيحة من الناحية الشكلية فقط، وإنما متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في الظاهر وفي الباطن. متابعة الظاهر سهلة، أما جيب كتاب شيخنا الإمام الجليل إمام الدنيا الشيخ الألباني وتقرأ كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، بسم الله ما شاء الله، صل زي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من الممكن أنك تكون مخالفا لهدي المصطفى في الباطن. فين الإخلاص؟ فين الخشوع؟ فين الخضوع؟ فين الترتيل؟ فين التدبر؟ فين السجود بتعظيم الله عز وجل؟ فين الركوع الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فعظموا فيه الرب؟ السجود فيه التسبيح لله سبحانه وتعالى. وتقترب، تقترب كما قال: واسجد و اقترب، واسجد و ها اقترب، اقتراب من الله سبحانه وتعالى، في اقتراب. هذا الاقتراب هل أنت تحس به؟ إن لم تحس بالاقتراب فأنا وأنتم لم نؤدي الصلاة كما أمرنا بها. واخدين بالكم؟ طالما ما حسناش بالاقتراب، من منا أحس بلذة المناجاة؟ من منا احس بلذة الاقتراب من الله عز وجل في الصلاة؟ وانما الصلاة شبحية، بمعنى قوم ونقعد ونقف ولا نبكي الا في تراويح رمضان لما يكون الامام صوته حلو يجي عند ايه، واول ما يجي يروح فاتح الحنفية كله يشتغل عند بس وجاءت سكرة الموت بالحق، كله زق بعضه كأنه بيستعد وكله جاهز المناديل كأنه الخشوع حالة تدخل على الانسان مش بيبقى بيستعد هو لها ايات معينة وبعد كده تلاقي الدماغ شغالة في حاجة ثانية في وقت ثالث، امر غير كده. الامر بتزداد، المفروض بعد الصلاة تكون انت مختلفا عما كنت قبل الصلاة. احنا يعني بنرى بعض الناس ممكن يكون بيتم عملية خبيثة، اي شيء فيه رشوة فيه كذا فيه كذا، يقول لك طب معلش الاذان اذن، طب نكمل نصلي ونيجي نكمل. او واحد كان متفرج على فيلم يكمل، لا كنت تفرج على فيلم ولا حاجة تلاقي نفسك بعد الصلاة ايه تقول لا يا عم اقفل كسر الدنيا. ما ينفعش يبقى فيه تغير، كنت هترتكب شيء بعد الصلاة بتجد نفسك ايه لازم يكون في تغير، ان لم يحدث التغير فالصلاة لسه مش هنقول غير مقبولة. القبول ده عند مين؟ عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. وانما احنا بنتكلم عن المواصفات التي تجعل الصلاة صلاة تقر بها العين. يقول فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا يعني لمن ترك أمر الله، فلو لم يأمر العبادة إلا بما يهونه لفسدت السماوات والأرض، قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ونكتفي بهذا القدر بمشيئة الله تبارك وتعالى، لنتمم في الدرس القادم بمشيئته سبحانه وتعالى.